مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الظل المخيف للكاتب خير الدين عبيد، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، الراوي أمون الشيخ، شارك في الأداء مازن لاشلمون ومصدق قعدان. مط فرخات دوري رقبتيهما وزقزقا فرحين. اليوم سيتركان عشهما الصغير في أحد شقوق الحائط ويطيران إلى الفضاء الكبير. حط الأبوان على غصن شجرة ليمون قريبة قائلين: الطيران شيء حلو، لا شيء ألذ منه، ستريان بنفسيكما. يا الله لا تترددا، حركا جناحيكما. نظر الفرخان إلى ساحة الدار كأنهما يودعان بركة الماء الصغيرة وشجرة الياسمين والأطفال الذين كانوا يغنون كل يوم، ثم حركا جناحيهما وطارا إلى غصن الليمون بنجاح. ابتسم الأبوان وقالا: أحسنتما يا بطلان، استريحا قليلا ثم طيرا إلى تلك المدخنة فوق السطح. نظر الفرخ الأكبر إلى المدخنة باستياء وقال: إنها قريبة جدا، سأطير إلى تلك القضبان المعدنية. شهقت الأم وقالت: اخزي الشيطان، أنت تتكلم عن هواء التلفاز، إنه بعيد وجناحاك ضعيفان. نفش الفرخ الأكبر ريشه وقال: لا تشغلا باليكما، أنا قوي. وقبل أن يسمع ردا حرك جناحيه وطار. بغتة اصطدم بحبل غسيل وسقط على أرض الزقاق. طار الأبوان إليه ملهوفين فرأياه يئن ويتوجع: آخ آخ، جناحي جرح، رأسي صدع، ريشي نتف. احتار الأبوان، حاولا حمله قبل أن يلتقطه أحد الأطفال لكنهما لم يستطيعا. فجأة ظهر قط كبير من أول الزقاق. طار الأبوان وحطا على نافذة قريبة بينما جمد الفرخ في مكانه كالتمثال. لمح القط فرخ الدوري، لحس شفتيه بلسانه وبدأ يجر قوائمه بهدوء وحذر. حينئذ أخذ الأبوان يرتجفان ويزقزقان مستغيثين. سمعت عصافير الدور الزقزقة فهرعت إليهما. بعد معرفتها القصة راح كل عصفور يقترح حلا. قال أحدهم: لنطر مبتعدين ونسلم بريشنا. عارضه الثاني: نحن لسنا جبناء، سنرجمه بالحصى. سخر الثالث وقال: حلوة والله، سيحسب القط حصاك مطنا ناعما. وقال الرابع: إذن لابد أنه هالك، وهذا جزاء من لا يسمع كلام أبويه. انتفض الأب وقال: لا تضيعوا الوقت، اسمعوا، إن الشمس ترسل أشعتها الأولى، وهذا يعني أننا إذا وقفنا أمامها ارتسم ظلنا على أرض الزقاق، لذا يجب أن نطير في الهواء على شكل حيوان مخيف ليرتسم ظله أمام القط فيخاف ويهرب. وبسرعة البرق طارت العصافير على شكل كلب كبير. ذعر القط عندما رأى أمامه خيال كلب يتحرك فهرب مسرعا. هبطت الأم إلى فرخها المجروح وحملته بمساعدة أصدقائها، وما إن وضعته على غصن شجرة الليمون حتى لف أخاه بجناحه السليم وراحا يتعانقان مسرورين.